بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه في تعليقه لباب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل في إمساكه السحاب في جو السماء، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، حيث يرسل السحب والمزن ويمسك بها في جو السماء وجوف السماء، بحيث تمطر في أماكن ولا تمطر في أماكن، وبحيث تجوب أطراف الأرض وتنطلق إلى مواطن تمطر فيها دون غيرها، وهذا كله بأمر منه جل وعلا وبعناية منه سبحانه وتعالى. وقد أظهر ذلك على يد بعض الصالحين، حيث استمع إلى التوجيه الذي وجهت به السحابة التي يسوقها بعض الملائكة أن توجهوا إلى أرض فلان وأن أسقوا أرض فلان، يعني دون غيرها. وبتتبع هذا الأمر وجد أن السحابة أسقت أرضا معينة، ولما سئل صاحبها عن اسمها وجد اسمه مطابقا لما جاءت به الأوامر، وأن السقيا اقتصرت على أرضه، ولما سئل عن أسباب اختصاصه بهذه السقيا أخبر بأنه يجري فيها ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، حيث إنه إذا سقى إذا أنبتت الأرض وإذا حصد الزرع فإنه يقسمه أثلاثا، ثلث يحتفظ به ويطعمه أهله، وثلث يعيده في الأرض عند تجديد زراعتها، وثلث يتصدق به، فبارك الله له في هذا الثلث الذي يتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان سبحانه وتعالى يخص أرضه بالسقيا وبنزول المطر دون غيرها من الأراضين، وإن سقيت هذه الأراضين فتكون على سبيل التبع، أما أرضه فيخصه الله سبحانه وتعالى بهذه السقيا. كل ذلك دليل على عناية الله سبحانه وتعالى وبركته سبحانه وتعالى في خص هذه الأرض بما لا يشمل غيرها. نعم. قال: يرد في كتاب الله تعالى ذكره للسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني إذن هو سحاب مسخر مخصوص محدد لا يتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى، ولخلق السماوات والأرض، وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر لما يشاء القادر عليه، كما يرد ذكره لإحياء الأرض بعد موتها استدلالا بذلك على المعاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بإنزال المطر على الأرض فتهتز وتربو وتنبت، ثم بعد ذلك يحصد زرعها ويتحول الزرع الأخضر إلى هشيم يابس ويندس في الأرض، فيعيد الله سبحانه وتعالى له الماء من خلال إجراء السحاب وإنزال المطر، فيعاود الكرة في الإنبات وحصول الثمر والحصاد، وهكذا في كل موسم من المواسم. وضرب الله ذلك دليلا على أنه يحيي الموتى يوم القيامة، وأنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج الزرع مرات وكرات، وهذا من خصائص صنعه سبحانه وتعالى ومن أعظم الأدلة على ألوهيته سبحانه وقدرته على كل شيء. نعم. ثم ينبه عباده على أنه هو هو الرازق المحيي المميت. هكذا ينبه عباده على أنه الرازق المحيي المميت، حيث تكون الأرض قفراء فينزل عليها المطر وتنبت الأرض ويكثر الزرع ويجنى الحصاد، ثم تعود الأرض على ما كانت، ثم يجري فيها أمر الزرع مرة أخرى مرة بعد مرة، وهو دليل على قدرته على ذلك سبحانه، وأن إحياء هذه الأراضي وإعادة زراعتها من الأمور الهينة على الله سبحانه وتعالى، وليس فيها صعوبة ولا استحالة، بل هي في نطاق قدرته سبحانه على إحياء الموتى. نعم. قال: وقد أخبر تعالى في هذه الآية، وهي قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. هكذا يرسل الله الرياح فتثير السحاب، أي تدفعها وتحركها إلى الأراضي الميتة، وينزل المطر سبحانه وتعالى ويسقي الأرض فتنبت الزرع وتوجد الثمر والحصاد الذي يستفيد منه الناس. نعم. فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يعني يحيي الأرض بعد موتها، وهذا مثال لإعادة الموتى وبعثهم بعد الموت. وكما جاء في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. يعني إذا امتلأ السحاب بالماء الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى البلد التي تفتقر إلى الماء لينزله على الأرض فتبتل وتشرب الماء وتنبت الزرع. نعم. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والسحاب الثقال المسخر في جو السماء هو الذي يحمل الماء فيكون قريبا من الأرض، والله هو الممسك له بقدرته، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني إن زالتا، لا أحد يستطيع أن يمسك هذه السماوات ويتصرف فيها وينزل المطر منها في الأماكن التي شاءها، هذا مما يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره من الناس. نعم. إنه كان حليما غفورا سبحانه. وكذلك السحاب المسخر وهو المزن، محفوظ بقدرة الله تعالى. وفي وصف المزن تحمل الماء يقول زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. يعني كل هذا من صنيع الله سبحانه وتعالى، فالأرض ذات الصخر والتراب، والمزن ذو الماء والسحاب الثقال يتصرف بها الرب سبحانه وتعالى. وهذه الأبيات قال هي لزيد بن عمرو بن نفيل الصحابي رضوان الله عليه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. فإمساك السحاب وسوقه يحمل الماء إلى الأرض الميتة دليل على وحدانية الخالق سبحانه، وأن من يعدل بعبادة الله غيره ويشركه معه لم يقدر الله حق قدره. نعم. وهذا الذي كان يزعمه ويدعيه غير المسلمين وينسبون هذا أحيانا إلى الطبيعة وأحيانا إلى الصدفة، وكل ذلك من الخطأ البين، وكل ذلك من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى وتقديره، وعدم تقديرهم لما اختص الله تعالى به. نعم. وهذه الآية ومثيلاتها وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المفسر لها تبين لنا أن المطر تبين لنا تبين أو تبيين تبين تبين لنا تبين لنا تبين لنا أن المطر لا ينزل إلا بإرادة الله وقدرته، وأنه يرسله إلى حيث يشاء ويمنعه عمن يشاء. وأما التأثيرات الجوية وما التأثيرات الجوية إلا أمور جعلها الباري أسبابا لنزول المطر، هي أسباب لذلك، الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب وآيات وعلامات منها تتحقق قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فإذا شاء سلبها خاصيتها فيمنع القطر مع وجود الأسباب، كما سلب النار خاصيتها حين قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، بالرغم من أن هذه الخصوصيات الموجودة في النار لم تفعل بقدرة الله وبأمره سبحانه. وهكذا السماء السحب أحيانا يجدها الإنسان منتشرة في الأجواء وفي السماء، وتأتي الرياح ويحدث فيها التلاقح، ومع ذلك لا تمطر، لأن هذا مرهون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء سخرها وأجر الأسباب فيها، وإن شاء سلب هذه الأسباب خصوصيتها فلا يتحقق ما تجري العادة بتحققه. نعم. كما أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل أيضا على أن من يعمل الخير لا يعدم جوازيه. هذا على حسب العادة وعلى حسب السنة التي سنها الله سبحانه وتعالى وأجراها السنة العادية، لكنه سبحانه وتعالى له أن يخرق هذه السنن وأن يعطلها وأن يفعل على خلافها. نعم. فصاحب الحديقة الذي سلك فيها ذلك المسلك الحسن حيث قسم غلتها أثلاثا، ثلثا لأهله وثلثا يعيده فيها لإصلاحها وزراعتها وثلثا يجعله لأبناء السبيل والمساكين، لم ينسه الله تبارك وتعالى، بل أمر السحاب بسقي أرضه التي لم ينس حق الله فيها، حتى أنه ذكر باسمه. هذا في قصة حديث أبي هريرة المشهور. نعم. وهذا يذكرنا بأصحاب الجنة أي البستان الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين حرصا على ثمرتها، يعني يحصدونها في الصباح الباكر عند انشقاق النور كي لا يدركهم الفقراء ويأخذوا منها. حرصا على ثمرتها وألا يعطوا المساكين منها شيء، لذلك جازاهم الله على نيتهم الفاسدة فأحرق جنتهم، أي فأرسل عليها حاصبا وأحرقها وأتلف ثمارها فلم يجدوا منها شيئا. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فلما اعترفوا بأنهم ظلموا أنفسهم وذلك بإرادتهم أمرا خالفوا فيه أمر الله جل وعلا، وحرصوا أن يمنعوا الفقراء من أن يعطوهم شيئا مما فرض الله لهم، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بأن أتلف عليهم هذه المحاصيل قبل أن يقدروا عليها. نعم. قال: وهكذا فإن الله يجازي الإحسان إحسانا. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال القائل: من يعمل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله الناس، بين الله والناس. ما في هكذا أن البيت بين الله الناس في ينكسر البيت، لا يذهب العرف بين الله والناس. نعم. الله يجازي عليه. نعم. وجرت العادة أن الناس من أحسن إليهم يحسنون إليه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل مما عجز عن وصفه المخلوق وتاهت فيه العقول. نعم. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم. ثم أو كصيب من السماء. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. نعم. يصف الله سبحانه وتعالى فيه حال السحب وأنواع السحب، ومنها ما هو رحمة ومنها ما هو عذاب ونقمة، وكل ذلك دليل على ألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي كوفي قال وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الجلاب بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق به السحاب حيث يشاء الله عز وجل. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. يعني أن الملائكة توجه السحب وتدفعها وبالآلات التي معها عندما تدفع بها تظهر هذه الأصوات وهذه الإشارات في هذه السحب. وإن كان يعني الدارسون من أهل الهيئة يقولون إنها هي نتيجة اصطدام السحب بعضها ببعض حيث توجد الصوت وتوجد النور، وهذا هو التفسير المادي، لكن حقيقته هو من فعل الملائكة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: صدقت. هذا أي إن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يسألون سؤال استكشاف لا سؤال جهل لعلمهم بذلك، ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمي الذي لم يقرأ ولم يعرف هذه المسائل، وإنما هو بتعليم من الله سبحانه وتعالى وبوحي وإلهام، اعترفوا وقالوا: صدقت. نعم. قال: هذا إسناد متصل ورواته مشاهير ثقات، أخرجه النسائي. نعم. قال: وأخبرنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المهري قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، أي في ليلة الحديبية نزل بهم المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وقال إنه يسجد في ماء وطين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى من موقف الناس لأن من كان من المؤمنين أعاد نزول المطر إلى أمر الله جل وعلا وإلى تفضله سبحانه وتعالى. وبعضهم زعم أنهم إنما أمطروا بنوء كذا، ومعنى نوء كذا يعني بالأنواع التي الأنواع التي تظهر في السماوات بالسماوات الدنيا من خلال تشكيل النجوم ومن خلال سير النجوم. فيقولون إذا صارت النجوم على هيئة معينة كان ذلك منزلا للمطر، فيعزون أسباب نزول المطر إلى هذه الكواكب السيارة. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه وقال له: الناس على نوعين، المؤمنون هم الذين يفوضون هذه التصرفات الكونية ومنها نزول المطر ينسبونها إلى الله جل وعلا، فهؤلاء المؤمنون. وأما من نسبها إلى تصرفات الكواكب وإلى أحوال الكواكب فهؤلاء نسبوا حقيقة فعل الله وأمره سبحانه إلى غيره، ولذلك يوصفوا بأنهم مشركون. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ونسب نزول المطر إلى الله جل وعلا فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني بظهوره وطلوعه وهو المتصرف في نزول المطر فهذا كافر بالله جل وعلا، مؤمن بالكواكب ومؤمن بالأنواع. فلذلك حذرهم من أن ينسبوا هذه المسائل إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هذا تفسيره الظاهر الذي فسر به أهل العلم هذه الأمور. وبعضهم يقول إن نزول الأمطار أمر مرتبط بالله جل وعلا وهو من فعل الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل لذلك علامات، فهم ينسبون نزول الأمطار إلى هذه العلامات على أنها متى ظهرت للناس يعني يتخذونها أسبابا ويستعدون لاستقبال المطر ولنزوله ويتصرفون في بذر البذور وفي إعداد الأراضي حتى تؤتي البذور أو يؤتي الزرع ثمرته على أكمل الأشياء. فإن اعتبروا أن هذه الكواكب السيارة وهذه النجوم وهذه الأنواع أسباب لا أنها هي الفاعلة والمسيرة فهم يعدوا من المؤمنين، لأنهم ينسبون الأمر إلى الله ابتداء، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرشدهم من خلال التجارب التي يقفون عليها بأنها أسباب يعني هذه النجوم. فمثل هؤلاء لا يعتبرون من الكفار الذين حكم الله بكفرهم حيث نسبوا نزول الأمطار إلى هذه الكواكب دون إرجاع لها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلما انصرف من الصبح أقبل علينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقلنا لا علم لنا إلا ما علمنا الله ورسوله. قال ذلك ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات، كل ذلك على سبيل التأكيد. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالنجم كافر بي. يعني من نسب الفعل إلى النجوم وإلى الأنواء فهذا قد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فإن كانت نسبته إلى هذه على أنها هي الفاعلة وهي الحق المؤثرة فالكفر في هذا ظاهر. أما إذا كان نسبوها على أنها هي الأسباب فهنا يختلف الحكم. نعم، وأما من قال مطرنا برحمة الله عز وجل فذلك مؤمن بي وكافر بالنجم. قال الحديث رواه ابن عيينة وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي سلمة والدراوردي عن صالح، يعني ابن كيسان. قال وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم عن هشيم بن بشر قال حدثنا أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، هكذا هذه القراءة، ويظهر أنها يعني ليس السبعية، والقراءة السبعية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، قال نزلت في الأنواء، يعني نزلت في مسألة اعتبار الأنواء هي الأسباب في إنزال المطر. كانوا إذا مطروا قالوا مطرنا بنجم كذا وكذا، فكان ذلك كفر منهم. فقال الله تبارك وتعالى وتجعلون شكركم، قال نزلت في الغيث والرزق أنكم تكذبون، مطرنا بنجم كذا وكذا. قال هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة. الحمد لله، رحمك الله، الله سبحانه. نعم، انتهى الباب ولا بس انتهى الباب؟ باقي التعليق. والتعليق كبير ولا قليل؟ لا قليل. اقرأ التعليق. نعم، أدام قليل. ها، ثم قال نعم الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل جزاكم الله خيرا وجميع علماء المسجد النبوي الشريف وزادكم علما ونفع بكم، نذهب بإذن الله غدا إلى العمرة. السؤال: المعروف أن المعتمر يلبس إزار ورداء غير مخيط، هل يمكن أن تضاف قطعة قماش غير مخيطة ساترة للعورة؟ ونسأل الله لكم الدعاء بألا يحرمنا الله من العودة مرات ومرات. الجواب أن هذا لا ينبغي أن يضاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم وجميع أو معظم المسلمين إنما يحرمون في إزار ورداء ولا موجب للبس ما يتحفظون به إلا إذا كان الإنسان معذورا، وإلا إذا كان يعني الإزار والرداء لا يستران العورة. ومع ذلك الأصل أن إنه يكتفى بالإزار والرداء إن كان ثمة سبب وموجب وعذر، فالعذر يقدر بقدره. وأما كونه على سبيل الاحتياط أو على سبيل أن الإنسان قد يتكشف أو كذا، هذه افتراضات إنما يوسوس بها إبليس، والله يعفونا وإياكم.